الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أنيس بن ناصر المصعبي حفظه الله تعالى: الحديث 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. متفق عليه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، ولا نجاة لأحد من عذاب الله، ولا وصول لأحد إلى رحمته إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وموالاته واتباعه. ولا يكون المؤمن كامل الإيمان حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق. وهذه المحبة ليست بالادعاء، وإنما هي المحبة الصادقة التي تدعو إلى الاتباع. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان هواه تبعا لما جاء به. من ادعى حب الكرام البررة فاستشهدوا أخلاقه وسيره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه المحبة لها مقتضيات، منها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 34 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. في الحديث إرشاد إلى ثلاث خصال هي من أعلى خصال الإيمان، من تحقق بها وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة تذاق بالقلب، كما أن حلاوة الطعام والشراب تذاق بالفم، وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فكذلك القلب لا يجد حلاوة الإيمان إلا عند صحته. فإذا صح القلب وسلم من الأمراض وجد حلاوة الإيمان واستلذ الطاعات وأثرها على الدنيا. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع محابه. والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيكون حبه لله وبغضه لله، وهذا حث على التحاب في الله، وهو من أوثق عرى الإيمان. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإن الإيمان إذا رسخ في القلب وذاق العبد حلاوته كان كارها لمفارقته كما يكره الإلقاء في النار. وفيه تحذير من الكفر بعد الإيمان والعياذ بالله، فالعودة إلى الكفر كإلقاء الرجل نفسه في النار، لأن عاقبة الكفر دخول النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 35 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. حسنت. هذا حديث عظيم اشتمل على شرح الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد قال قرطبي هذا الحديث يصلح أن يقاله أم السنة، أم السنة. وقد أفرده الشيخ عبد المحسن العباد بشرح في كتاب مستقل سماه شرح حديث جبريل في تعليم الدين، وهو أول حديث في صحيح مسلم. وحديث إنما الأعمال أول حديث في صحيح البخاري. قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل، هو جبريل عليه السلام وهو ملك لكنه في صورة رجل، ففيه أن الملائكة قد تأتي إلى البشر بصورة بشر كما حصل لمريم الصديقة، وكما جاءت الملائكة إبراهيم ولوطا عليهما السلام في صورة بشر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فيه أن أهل العلم وطلابه ينبغي لهم تحسين هيئتهم، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا يدل على أنه مسافر ليس من أهل البلد، كونهم لا يعرفونه يدل على أنه ليس من أهل البلد، لكنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كأنه يتوي خارج من بيته لا يرى عليه أثر السفر. وهذا يدعو إلى العجب، لأن العادة أن المسافر يكون أشعث أغبر، لكن هذا الرجل في هيئة حسنة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ما المقصود؟ هل وضع كفيه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ على فخذي نفسه. لماذا؟ لماذا لا يعود الضمير في قوله فخذيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه وعلى فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت رواية عند النسائي تبين هذا من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، قال حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين معاد الضمير، وأن الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباعثه على وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في إظهار حاجته وافتقاره إلى مقصوده. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتان هما الأساس، فلا تنفع هذه الأركان ولا غيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله التي تقتضي أن لا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله التي تقتضي أن تكون العبادة وفقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان لا بد منهما لقبول أي عمل، الإخلاص والمتابعة، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. قال وتقيم الصلاة، أي تفعلها على الوجه الأقوم، والصلاة عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال: وتؤتي الزكاة، أي تعطيها مستحقيها، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. قال: وتصوم رمضان، والصوم هو الإمساك عن المفطرات تعبد لله تعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج قصد الكعبة لأداء المناسك المعروفة، وهو واجب مرة في العمر. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بالأمور الظاهرة، وعن الإيمان بالأمور الباطنة. والإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى، وإذا افترقت في السياق اجتمعت في المعنى، مثل الفقير والمسكين والبر والتقوى. مثلا في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام هنا يشمل الدين كله. وفي قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كذلك يشمل الدين كله. لكن إذا اجتمع في السياق كما في حديث جبريل هذا، فإنهما يفترقان في المعنى، فيفسر الإسلام بالأمور الظاهرة، ويفسر الإيمان بالأمور الباطنة. قال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يتضمن الإيمان بهذه الأربعة: بوجوده وربوبيته، أي بإفراده تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وألوهيته، أي بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله لا تجعل لغيره. وأسمائه وصفاته، بإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قال: وملائكته، هم خلق من خلق الله، خلقوا من نور، ذو أجنحة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم الموكل بالأرحام، ومنهم الموكل بالجنة، ومنهم الموكل بالنار، وكلهم منقادون لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستحسرون عن عبادته ولا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد سمي منهم في الأدلة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، نؤمن بهم جميعا من سمي منهم ومن لم يسمى عليهم السلام. قال: وكتبه، وذلك بالإقرار لكل كتاب أنزله الله تعالى على رسول من رسله، وباعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة. ومنها ما سمي كالقرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم يسمى. قال: ورسله، وذلك بالتصديق والإقرار بأن الله تعالى اصطفى من البشر رسلا يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، منهم من قص علينا في القرآن، ومنهم من لم يقصص. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين سموا في القرآن 25، وقد جمع منهم 18 في سياق واحد، وذلك في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين، هؤلاء 10، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، هؤلاء 18. قال ناظم: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. قال: واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول البرزخ، والبرزخ من خروج الروح إلى نفخة البعث، من خروج الروح إلى نفخة البعث، ومن ذلك فتنة القبر بسؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك، ومن ذلك نعيم القبر وعذابه. والثاني مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة، وهو من البعث إلى دخول الجنة أو النار، ومن ذلك تطاير الصحف والحوض والميزان والصراط والشفاعة ونحو ذلك مما يكون في عرصات القيامة. والثالث الجنة والنار وما فيهما. إذا الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: البرزخ ويوم القيامة والجنة والنار وما فيهما. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر إشارة الساعة، فهي مقدمات لليوم الآخر وعلامات على قربه: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ابن القيم رحمه الله في القدر: إنه بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. والإيمان بالقدر أربع مراتب، ما يذكرها؟ العلم، نعم، والخلق والمشيئة، نعم، بقيت مرتبة الكتابة. الكتابة، أحسنت. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هي مجموعة في هذا البيت. العلم، فنؤمن بأن الله تعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله كتب كل شيء. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. والمرتبة الثالثة المشيئة، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة الخلق، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أعلى الدرجات، وهو أن تعبد الله كأنك واقف بين يديه تراه، ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. وإن لم يكن على هذه الحال، فإن لم تكن تراه، فعليه أن يستشعر بأن الله مطلع عليه، لا يخفى على الله منه شيء، فإنه يراك. ومن استشعر ذلك أحسن في عمله. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفيه أن من سئل عما لا يعلم فينبغي أن يقول لا أعلم، أو يقول الله أعلم. وقد سئل الإمام مالك عن 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال الإمام مالك: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون أصلا في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يعلم قال لا أدري. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قال فأخبرني عن أمارتها أي علامتها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من علامات قيام الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها. فسر باتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي الذرار. فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها، لأنه ولد سيدها، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. وهذا قول الأكثرين في تفسير أن تلد الأمة ربتها. وفسر بالعقوق حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم، يعاملونهم معاملة السيد أمته، نسأل الله العافية. ورجح هذا الوجه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة هم الذين لا يمتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة الفقراء، والرعاء الذين يرعون بهائم الأنعام من الإبل والبقر والغنم. وسبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى زماننا ويصفه. يوجد في زماننا من كان يرعى الغنم وهو اليوم من أصحاب ناطحات السحاب. قال ثم انطلق فلبثت مليا أي زمنا، وورد في السنن تقديره بثلاث، وهو صالح لأن يكون المراد ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا حديث عظيم. ومن كانت عنده مثلا دورة علمية للعوام في تعليمهم شيئا من الدين، فلأن هذا الحديث من أولى ما يعلموه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.